Thank you. أكبر. سبحان الله وتعالى. Yeah. هو الله الذي

بعد أيها الإخوة المؤمنون، فقد عشنا مع هذه التلاوة القرآنية المباركة من سورتي القصص والحشر للقارئ الشيخ محمد عبد العزيز حصان، أرسل بها إلى البرنامج المستمع أحمد عبد الفتاح من مدينة دمياط. لكم تحيات أيمن كبار من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سهرة مع القرآن الكريم، إعداد وتقديم السيد صالح.